وهذا كما يقول الشارح كفر بإجماع المسلمين، وهو قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب إلى آخره. والنوع الثاني هو جعل سير الكواكب والأجرام العلوية أدلة على الحوادث الأرضية، ويقول مع ذلك إن هذا بتقدير الله ومشيئته. هذا قول على الله بلا علم، وهو حرام لذلك، لأنه قول على الله بلا علم. وكما قال المصنف إن المتأخرين اختلفوا في تكفير القائل بذلك، ويرجح الميل أو القطع بكفره، بكفر قائل ذلك، لأنها دعوة لعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وما من شك أن دعوة علم الغيب كفر. أما القسم الثالث وهو ما ذكر عن قتادة، أو لعله ما ذكر عن الإمام أحمد وإسحاق في الترخيص في تعلم منازل القمر، منازل الشمس ومنازل القمر، للاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وهذا يعني كما ذكر رخص فيه الإمام أحمد ورخص فيه إسحاق، والصحيح أنه إذا كان من باب علم التسيير ويتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة ومعرفة الطرق، هذا جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه، لأنه انشغال عما هو أهم. وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى أمور محذورة. ويرجح الشارح هذا القول ويقول هذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت. ومن تلك الآيات التي تقدمت قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وما ساقه عن الإمام البخاري في صحيحه عن قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا هو الصواب. ثم أيضا ذكر الشارح قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لعل في تفاصيل الشرح ما يزيدنا إضاءة على الموضوع، فنسمع من الأخ أسامة أعانه الله فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطيا لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. نعم، قال هذا هو الكلام الفصل في التنجيم والنجوم، ويدخل فيه أيضا ما ينشر في بعض الجرائد، أنت وحظك، أنت والنجوم. هنا هو تنجيم لا شك فيه، والتنجيم محرم، وربما يكون أيضا من باب الشرك والعياذ بالله. نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام، أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن العلوية يعني نعم العلوية تأثير الكواكب والروحانيات العلوية على زعمهم، نعم، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا، هو هذا يعني الفخر الرازي قال الذهبي له كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، يقول الذهبي الميزان المجلد 340. فذكر الإمام الذهبي أن الفخر الرازي ألف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وفي بعض يعني ربما الطبعات لا يقول في بل يقول في عبادة النجوم، وصورة المخطوط أو صورة موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. ذكر هذا أخونا عبد المجيد المشعبي في رسالة علمية له. وشيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق ذكر هذا، وقال إنه من مصنفات الفخر الرازي، وهو ردة صريحة باتفاق المسلمين، صاحب التفسير الكبير. نعم، هو على كل حال الذي ذكروا عنه أنه تاب في آخر عمره، نعم، من أجل الإنصاف يعني ذكروا عنه، لكنه في آخر عمره، نعم، أنه تاب من هذا، لكن بقي هذا الشر موجود، نعم. وشارح يعني والله أعلم يعني هذا لما قال كما صنف بعض، وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا. فذكر صاحب التذكرة اللي هو صاحب التذكرة من هو؟ داود الأنصار. أي نعم. تذكرة داود هذه فيها شرك صريح هنا في الطب وغيره وفي الخرافة. نعم. قال: وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا. كتاب القرطبي في أحوال الآخرة هو التذكرة أيضا. أنا أعرف، لكن قصدنا التمييز من أجل هذا. تذكرة لداود الأنطاكي. نعم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا وذكره صاحب التذكرة فيها. نعم. الثاني الاستدلال. هذا ذكره الذهبي أيضا، ذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال، الجزء الثالث صفحة 340. ها 340. وشيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق من صفحة 45 إلى 47. نعم. الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير. ولهذا التفسير كما الذي ذكرته يا أستاذ، لا تفسير يقال أن فيه كل شيء إلا التفسير، أن هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير. نعم. لأنه أجاد في عرض الشبه ولم يجد في نقضها. نعم. قال: الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول. لا لا، ليته من الأشاعرة، يعني فخر الرازي حتى في تأصيله يعني اللي هو تأسيس أو تقديس التنزيه الذي رد عليه شيخ الإسلام بنقض التأسيس في 8 مجلدات، هو جاوز مذهب الأشاعرة واختلق على مذهب، لأن أبو الحسن الأشعري له 3 مراحل، وكل مرحلة فيها شيوخ وفيها يعني أساطين. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، والمرحلة الثانية المرحلة الكلابية، والمرحلة الثالثة يعني لا شك أن يحكم له بأنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن التفاصيل الله أعلم بها، إنما هو يحكم له بآخر مراحل رحمه الله. فيا ليتهم يعني يتبعون أبا الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وفي كتابه يعني اختلاف المصلين، يعني في حكايته لمذاهب الإسلاميين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي ترجيحه لمذهب أهل السنة وما عليه الإمام أحمد بن حنبل وإعلانه بأنه على ما عليه الإمام أحمد. أي نعم. ويقول بما قال، هم لا يتبعون هذا، إنما يتبعون التجهم. والفخر الرازي في تأصيله، أي نعم، الذي هو سماه تأسيس التقديس وسمي تنجيس التقديس، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بنقض التأسيس 8 مجلدات كثيرة، لكن حقق في 8 رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود. من خلال هذا الكتاب تعرف أن يعني الله المستعان، إلا ما يذكر عنه أنه في آخر زمانه تاب. أي نعم. ورجع أي كما حكي عن الزمخشري. نعم. نعم. قال: ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك. واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره. مش الفرق بين الأول والثاني؟ يعني ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ القسم الأول من التنجيم والقسم الثاني من التنجيم. القسم الأول هو اعتقاد يعني أن الكواكب العلوية فاعلة باختيارها، والحوادث الأرضية والحوادث أنها ناتجة عن فعلها. أما الثاني فهم لا يقولون أنها فاعلة يعني باختيارها وباستقلالها، ولكنها أدلة يعني مسيرها دليل على الحوادث الأرضية وذلك بقدرة الله. ففيها دعوى علم الغيب، يعني تحدثوا وزعموا أنها أدلة بلا علم، وقالوا على الله بلا علم، وأن سيرها يدل على المستقبل، على المستقبل من الحوادث أو مما سيحدث في الكائنات الأرضية. فهذا دعوة لعلم الغيب، ويقولون إن هذا بقدرة الله. يبقى الدليل، هل هي دليل كما يقولون، وهل تدل على المستقبل وعلى المغيب؟ من ادعى هذا فقد يعني ادعى علم الغيب ويكفر من هذه الناحية. أما الأول فهو كفر بإجماع المسلمين، لأنهم يزعمون أنها فاعلة بذاتها مختارة، نعم، وليس بتقدير الله عز وجل وليس بمشيئة الله، نعم. قال: وينبغي أن يقطع بكفره لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. بما لا يدل عليه. ترى كثير من الناس يبنون معتقداتهم على استدلالات يعني غير صحيحة، أدلة لا تدل واستدلالات غير صحيحة، ومن ذلك الظنون والأوهام وبناء الأحكام على أشياء ليست يعني ليست صحيحة. ولهذا من سد على نفسه باب العلم بالوحي فقد سد على نفسه باب العلم، لا يستفيد علما ثابتا إذا كان يبني أحكامه على أشياء أو على طرق وقد سد على نفسه باب العلم بالوحي، فليس عنده يقين، يعني لا عصمة لأحد ولا ثقة لأحد بعلمه ودينه إذا لم يرجع للوحي بقسمه الكتاب والسنة، نعم. الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. صفحة 447 يحسن أن نذكره هنا، صفحة 447 هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك بذيلك القسمين السابقين؟ نعم نعم. ومنازل القمر 28، كل ليلة في منزلة منها، فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. بعض الحجاج يجون من بعض الجهات يشترون اسم الفخر الرازي، يشترونه بثمن، ربما يشترون الاسم هذا بأثمان باهظة حتى يتسمون به، هذا من التخريف. بس اسم الفخر الرازي لا هذا من الباب الثالث، من القسم الثالث هذا جائز، يعني رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أي نعم. لا يعني وهو هذا الذي ذكرت، يعني أنهم ينظرون في النجوم

نسخة من هذه. نعم. فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ، أي حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل هو مضرة محضة، وتكلف ما لا علم له به. وهذا كل شأن علم لا ينفع، إضاعة العمر فيه إضاعة للحظ. نعم. وتكلف ما لا علم له به أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم. نعم، وطريق الكتاب الخبر الوارد عن طريق الكتاب والسنة خبر يعني عن المغيب، خبر من مصدر مؤتمن على ذلك الخبر المغيب، أما مجرد العقل أو التجربة فهي لا تفيد التصور، لا تفيد العلم، لا تفيد التصور الصحيح، إنما الأمور المغيبة تعلم من طريق الكتاب والسنة فقط، وليس فيهما أزيد مما تقدم، يعني أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يعني معرفة الطريق، معرفة الليل من النهار، معرفة أي. نعم، ليس المراد يهتدون بها في علم الغيب. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر. نعم، وقائل ذلك والكافر أخطأ وأضاع نصيبه. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان، قيل صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة. هم لا يصدقون الحقيقة، لا يصدقون يعني يقول، لكن هم في الحقيقة لا يصدقون، قد يوافقون الصدق، قد يوافقون الصدق. أي نعم. ثم إذا وافقوا الصدق يوهمون بأنهم يعلمون الغيب، فمن هنا يكذبون. يعني لو ألقي لهم كلمة من علم الغيب عن طريق مسترق السمع وهي صحيحة، هم يذكرونها ويوهمون بها أنهم يعلمون الغيب، فمن هنا كذبوا وإن صدق. نعم. فيعني نستطيع أن نعرف معنى الجمع بين قولنا صدقوا وإن كذبوا، كذبوا وإن صدقوا، فهم كذبوا يعني وإن وافق قولهم الصواب، لكنهم كذبوا بدعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن هذا الصواب من الغيب، علموه لأنهم يعلمون الغيب، والحقيقة أنهم لم يعلموا لأنهم يعلمون الغيب، ولكن إن علموا شيئا من هذا فهو عن طريق مسترقي السمع. هم لا يذكرون هذا، لا يبينون حالهم ولا يكشفون حالهم، ومع هذه يكذبون 100 كذبة، أو يكذبون نعم أضعافها إلى 100. نعم، فهم في الحقيقة لا يصدقونهم يعني. قال وإن وصفوا بالصدق من يعني بموافقة الصواب، لكنهم يكذبون من ناحية دعواهم أنهم يعلمون الغيب. نعم، قيل صدقهم. نعم، والكهان نفس الشيء. نعم، قيل صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون 100، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. هم لا يقصدون الصدق أيضا، لا يقصدون الصدق بموافقتهم الصواب المرة هذه، لا يقصدون الصدق. أي نعم. نعم. وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم، منها قوله وعلامات حتى علم التنجيم، يعني أقول يتحفظ عليها لأنه ما يسمى علم، أو لو قال صحة ما يسمونه علم التنجيم، نعم، لأنه ليس علما كعلم الكلام، ليس علم بل هو جهل، نعم، كما يقول الإمام الشافعي ما معناه، يعني العلم به جهل والجهل به علم، نعم. منها قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى إلا بها. وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول، وهو قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق، ويعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله وبالنجم هم يهتدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار، وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون به في البحر في أسفارهم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي الليل أيضا، وفي الليل يهتدون بالنجوم، يعني على يعرفون الجهات القبلة وأين هم، نعم، بالنظر في النجوم، ويعرفون الطرق بالنظر في النجوم، مثلا النظر إلى الجدي للقطب الشمالي، نعم، لأنه ثابت في مكانه وحوله نجوم تدل عليه التي تسمى بنات نعاش، يعرفون بها جهة الشمال من غيره ويعرفون بها الطرق، هذه هي دلالتها، ليس على علم الغيب، نعم. فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا، وذلك أفسد أنواع الاستدلال، فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبطال علم التنجيم وذمه، منها حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الحديث وقد تقدم. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل رحمه الله أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله دعاه فقال لو تعلمت علم النجوم فازددت إلى علمك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة وتكذيبا بالقدر. إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وهذه النصوص لو لم تسق هذا المساق ما عرف معناها، إيش معنى إيمان بالنجوم؟ إيمان بأن النجوم واقعة نجوم، لكن المقصود هو إيمان بأن يعني بأن النجوم فعالة، بأن النجوم مؤثرة، أو بأن النجوم أدلة على الغيب، هذا هو الـ هو الـ هو الإيمان المخوف، وهو كفر، يعني كالإيمان بالباطل. والتصديق بالنجوم هو أيضا المراد به هذا، التصديق بأنها فعالة أو بأنها أدلة على الغيب، نعم. رواهما عبد بن حميد. والتكذيب بالقدر يعني تكذيب بقدرة الله عز وجل، بعلمه السابق وكتابته كل شيء ونفوذ مشيئته عموم مشيئته ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى. نعم. رواهما عبد بن حميد فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله. وعن أبي محجن رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لفظ البخاري. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تظلهم النجوم. رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر مرفوع رضي الله عنهما مرفوعا: المراد ما لم يظل يعني بالنجوم أو باعتقادهم بالنجوم، لأن يعني النجوم في الحقيقة مسخرة، ويعني ليست فعالة بذاتها، بل هي مسخرة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهذا نسبة الفعل لها على سبيل ما يجوز في اللغة من أساليب، هذا الذي يسمى المجاز، نعبر عنه بهذا التعبير، نقول مجاز اللغة أي الأسلوب الجائز في اللغة، ولا يعني ذلك أنه لا يدل بهيئته على حقيقة، لا نقصد بالمجاز قسيم الحقيقة. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النظر في النجوم. رواهما ابن مردويه والخطيب. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أما بعد، فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وأنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباد يختبر بها عبادة لينظر من يحدث له منهم توبة. أظن أن المعنى أن اللفظ هكذا، لكن قد يجوز يعني لو تراجع النص من سنن أبي داود. لا، هو يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة، لكن بعيد أن يكون اللفظ، إنما يختبر بها عباده، وهي قريبة، كلمة يختبر قريبة من يعتبر، فلعلها تصحفت، لعل الخاء تصحفت إلى إيه ما يشبه العين وأزيلت النقطة اجتهادا من الناس. نعم. ولكنها آيات من آيات الله يختبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة، رواه أبو داود. لينظر الله عز وجل من يحدث له منهم توبة. شيخ، لكن لو كان يعتبر وعباده فاعل من العبرة والعبرة. لا، يعتبر بها عباده، الله يعتبر بها عباده. لو كان المفروع يعتبر بها عباده لفعل لينظر، ماذا تفعل ببقية السياق؟ هل يعتبرون أم لا؟ على كل حال أنت تراجع النص، وأقرب ما يكون أنها كانت خاء فقربت من شكل العين ومسحت النقطة اجتهاد من الناسخ. أو من الطابع. نعم. رواه أبو داود. وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا، فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال. نعم. ومنها قوله تعالى عن يعني من الآيات التي يستدلون بها على صحة ما يذهبون إليه من أي نعم من عبادة النجوم وجعلها أدلة على الغيب. ومنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني أنه استدل على سقمه بنظره في النجوم. يعني تحريف. نعم، إبراهيم عليه السلام ومنها قوله تعالى عن إبراهيم أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم، يعني النظر في النجوم المنهي عنه هو يعني النظر فيها مع اعتقاد أنها فعالة مؤثرة بنفسها أو أدلة على الغيب، فلا ينظر فيها على هذا الاعتبار. أي نعم. أما مجرد النظر بل هذا ليس منهيا عنه. أي نعم، النظر للاستدلال على القبلة والاستدلال على الأوقات. أي نعم، والاعتبار كما يقول الأستاذ. أي نعم، هذا ليس هو النظر المنهي عنه. دائما يأتي يعني نهي ويأتي حث، بلفظ واحد، فالمنهي عنه ليس هو المأمور به. نعم، ليس هو المشروع. نعم. ومنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، مثلا نظر إبراهيم ليس هو المنهي عنه. نظر إبراهيم هنا في النجوم، نظر في النجوم نظرة مناظر، وليس نظرة حائر أو نظرة مستدل يعني بها على الغيب. أي نعم. فقال إني سقيم، وهذه من الكذبات التي عدت. أي نعم، ولكنها كذبات في ذات الله عز وجل. فقال إني سقيم، تعلل بأنه سقيم لئلا يشهد مشهدهم حتى يعود على أصنامهم بالتحطيم فيلزمهم حجة من منطلق اعتقادهم، وضع الفأس على كبيرهم وقال إن الذي حطمها هو كبيره. نعم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله المستعان. نعم. ومنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. والجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد. فبعض أهل العلم يقول نظر مناظرا. نعم، نظره في النجوم مناظرا وليس يعني باحثا عن الحقيقة. نعم. قال فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ وكل الناس ينظرون إلى النجوم، فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقولهم مناظرا لهم على ذلك. أين مناظرا؟ نظر مناظرا. نعم. فإن قيل على هذا فما فائدة نظره في النجوم؟ قيل نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام، كما كان قوله بل فعله كبيرهم هذا. المناظر أحيانا يقول هب أننا يعني صدقنا بهذا المبدأ، فيورد عليه إيراد ليبطله. أي نعم، فهذا هو المناظر ومعاريض الأفعال. نعم. فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن. يعني أن إبراهيم عليه السلام لما يطلبون منه أن يشفع لهم في أن يقضى بينهم في الموقف يقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، وعدها العلماء قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله الإشارة هي أختي. نعم. وعدها العلماء قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هي أختي. فلو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك، وإنما هي من معارض الأفعال، فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله بل فعلهم كبيرهم. أو بعضهم تأولها وقال قوله إني سقيم يتأول أنه سقيم من فعلهم. أي نعم، بعض المفسرين ذكر هذا، إني سقيم يعني سقيم من فعلكم. وفي المعارض مندوحة حتى في الأقوال. أي نعم، ذكر ذلك ابن القيم، لكن قوله وعدها العلماء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدها. وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي، لفظ ابن جرير. أيضا تأولوا قوله هي أختي، لقد قال لها ليس على الأرض مسلم غيري وغيره، أنت أختي في الإسلام، سأقول أختي. نعم، لأن الملك أو الطاغية الفرعون يعني عرف عنه أنه إذا وردت امرأة جميلة يقتل زوجها، فلو عرف أنه يعني أن زوجها لقتله، فإذا قال هي أختي يسلم بذلك من القتل. نعم. وقوله نعم بل فعله كبيرهم هذا أي على منطقهم هم، يعني كان منطقكم وعقدكم صحيحا فإن كبيرهم يفعل. إذا كنتم تزعمون أن هذه الآلهة لها تأثير فعالة فلما لا يفعل كبيرهم تحطيمها وغيرة منه أن يعبد غيره، لأن التعدد ينافي الألوهية. نعم، فعلى منطقهم يعني. أي نعم، وهي كذبات على كل حال، كذبات ليست دائما، حتى الكذب الذي يرخص فيه إذا تأملته ليس كذبا يعني بمعنى أو بمعنى الكذب الذي تكون نتيجته فاسدة أو مفسدة. أي نعم، وإنما هو، ولهذا ورد في الحديث نفي الكذب، من كذب ما كذب من أي نعم نما خيرا ليصلح. ليس الكذاب من نما خيرا ليصبح، وهو ينمي يعني خلاف الواقع، فبالتعريف اللغوي هو كذب، لكن ليس كذبا يعني أي نعم بمعنى الكذب المفسد أو المنهي عنه. ليس الكذاب من نما خيرا ليصبح. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا في كلمات إبراهيم، في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حل بها ما حل إلا ما حل ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله. أي نعم، ولهذا يعني ما قيل كذبة، نعم كلمة إلا ما حل بها عن دين الله. هذه تذكرت بعض الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نكذب له لا عليه، ينبغي أن يحذر من هذا. أحيانا يستبيح بعض الناس الكذب لمصلحة الدعوة، يقول لمصلحة الدعوة نحن ما قال لكم أن الدعوة محتاجة لتكذبون. أي نعم، فيعني أيضا ربما يكذب بعض الناس سياسة أو يكذب للمصلحة. على كل حال الكذب خطير جدا، ولا وينبغي الحذر يعني من ولوج هذه المسالك التي تباح، لأن المعروف المقصد منها مقصد حسن، وقد يعني تلجئ الحال إليها كما هي حال المعاريض، قيل من أين أنتم؟ أي نعم، أو من أنتم؟ أي نعم، فقال من ماء، ففي المعاريض مندوحة، هي صدق من وجه، لكن على مراد السائل يعني ضلله عما يريد أو لم يعطيه على ما يريد، لكن حينما يقول نحن من ماء هو صادق في هذا. فهذه هي المعاريض التي يعني تباح، وهي التي أي نعم. وبعض يعني أنا أخشى من التوسع، لأنه حقيقة إذا قالوا رخص في ما رخص في الكذب إلا في ثلاث، نعم منها حديث الرجل لامرأة وحديث المرأة، توسعوا فيها توسعا بالغا، بحيث أصبحت المرأة لا تصدق مع زوجها، وأصبح الرجل نعم يعني أشياء، نعم أشياء الحقيقة يعني بسبب الفهم السيء. أي نعم نعم. قال تقلب حياته رأسا على عقب، وتقول تستحل، أو هو أيضا يقلب حياته رأسا على عقب ويقول إنه حلال أن أكذب على زوجتي، أو المرأة حلال أن تكذب على زوجها. سبحان الله، بهذا التوسع نعم تنعدم الثقة. نعم الحديث يعني في أمور محدودة جدا، مثلا لو شعرت تشعر بكراهة، ليس لا يلزم أن تقول يسألها ويقول أنت تحبين، لا يلزم أن تقول له لا أنا لا أحبك. أي نعم، بل تجامل وتقول أنا أحبك، وإن كانت في هذا تكذب ففي هذا إصلاح وفي هذا تأليف للقلوب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبدل ما تجد بضده. فبهذه النية أو تنمي خيرا يعني عن أولادها وعن جيرانها لتذهب ما في قلب، أو لئلا ينشأ في قلبه غل أو وحر على جيرانه وعلى المسلمين، هذا يعني من هذا الباب. أي نعم، أما يعني أن يتوسع فيه لحد انعدام الثقة كما ذكرت، لا. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي، وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال ابن كثير: يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به، فقال إني سقيم، أي ضعيف. يكذبهم؟ لا، فيما يكذبهم به لا يكذبهم. متفكرا فيما يكذبهم به، وهكذا

يؤذي أهل النار ريح فروجهن. أعوذ بالله. نعم. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة. أبو موسى الأشعري صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمرها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم، يعني إن لم يغفر الله له وعيد، إن لم يغفر الله له، ثلاثة لا يدخلون الجنة إن لم يغفر الله لهم. شيخ وكان ولا وكأن؟ أه؟ عندي في المخطوطتين الهمزة غير موجودة، وكان المصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول. لعلها وكأن، ما أدري يعني. وكأن المصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول، وقال الطائفة، يعني المصنف، مصنف الشيخ محمد، يعني يميل إلى عدم تأويلها، أن تمر كما جاءت على ظاهرها، أمرها كما جاءت ولا تؤول، لأنها من نصوص الوعيد. نعم. وقال الطائفة هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه، مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا، أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا، والله أعلم، إن لم يغفر الله لهم. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم أي الأقرب أي القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.